اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا بالأمس الكلام عن بعض الأحاديث التي فيها بيان لسياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحفيز المجاهدين ودفعهم إلى مزيد بذل للجهد في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. فمر معنا حديث معن بن زائدة، معن بن يزيد رضي الله عنه وعن أبيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نفل إلا بعد الخمس. وبينا أن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب، فجمهورهم على أن التنفيل لا يكون إلا بعد إخراج الخمس الذي قسمه الله عز وجل إلى خمسة أقسام، فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأن هذا الخمس الأول الذي هو خمس الخمس لله وللرسول، جمهور العلماء على أنه يصرف في مصالح المسلمين، وبعضهم قال بل هو للإمام الذي ينوب مناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مذهب الإمام مالك رحمه الله بأن التنفيل يكون في الخمس نفسه، وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد جعل الإمام مخيرا في ذلك. ومر معنا أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث، وعرفنا وجه التفريق بين البدءة والرجعة، لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للسرية التي تغير في الرجعة الثلث بينما لم يجعل لهم في البدأة إلا الربع، وأن هذا هو مقتضى السياسة الشرعية التي تدور مع المصلحة. نعم. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. لا نرفعه، ها هنا فيها ثلاثة معان. المعنى الأول: لا نرفعه، أي لا نحمل منه شيئا على سبيل الادخار. لا نحمل منه شيئا على سبيل الادخار، يعني نأكل لكن لا ندخر، لا نرفع منه شيئا، ما نحمل منه شيئا إلى أهلينا. أو المعنى الثاني: لا نرفعه، أي لا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة، من يتولى أمر الغنائم أو الأقباض، لا نرفع إليه ذلك المأكول من عسل أو عنب. والمعنى الثالث: لا نرفعه، أي لا نستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم اكتفاء بالإذن الأول. لا نرفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم اكتفاء بالإذن الأول. هذا الحديث ما معناه أيها الإخوة الكرام؟ معناه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا غزوا وفتح الله عليهم بلدا من البلاد، فالغالب بأن الناس يكونون في حال من المسغبة، في حال من الجوع لاشتغالهم بالقتال، وفي الغالب قد نفذت أقواتهم لأنهم يسيرون مسافات بعيدة إلى أن يبلغوا المكان الذي يقصدونه. فإذا وجدوا شيئا يؤكل فإنهم كانوا يأكلون دون أن يستأذنوا، لا يستأذنون من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستأذنون ممن يتولى جمع الغنائم ليقوم بتخميسها، ولا يستأذنون من قائد الجيش، بل كانوا يأكلون. ويشهد لهذا المعنى أيها الإخوة الكرام أحاديث صحاح، منها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: ألقي إلينا جراب من شحم يوم خيبر فوثبت لآخذه وقلت لا أعطي أحدا منه شيئا. يعني عبد الله بن مغفل تهيأ لأن يأخذ هذا الشحم وقال أنا ما أعطي أحدا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم فاستحييت. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد سمع مقالته تلك، فعبد الله بن مغفل رضي الله عنه أدركه شيء من الحياء، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه وإنما كان يتبسم، هذا على عادته عليه الصلاة والسلام في الرفق بالناس. مثل ما لما جاء أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين وكان مالا كثيرا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن يحثوا حثوا، يعني يأخذوا من غير عد ولا وزن، يحثوا حثوا. فجاء العباس رضي الله عنه فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد فقد مالا كثيرا يوم بدر، لأنه فدى نفسه وفدى عقيل بن أبي طالب وفدى رجلا من حلفائه وأغلى عليه المسلمون الفداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أحثوا من هذا المال. فجعل العباس رضي الله عنه يحثو ويحثو، ثم لما ذهب ليرفعه ما استطاع، صار شيئا ثقيلا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ارفعه علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أفعل. فقال: مر من يحمل معي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفعل، يعني لا أعينك على رفعه ولا أطلب من أحد من المسلمين أن يعينك. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ضع منه بقدر ما تستطيع حمله، يعني خفف، الشيل بتقدر تشيله شيله، ما بتقدر خليه. فجعل العباس رضي الله عنه يضع ثم يريد أن يرفع فلا يستطيع فيضع ثم يرفع، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، يعني يتعجب صلوات ربي وسلامه عليه من حرص الإنسان، كما قال ربنا: إن الإنسان خلق هلوعا. فالمقصود بأن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. أيضا روى سعيد بن منصور في سننه بأن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا قد فتحنا بلدا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم على شيء من ذلك إلا بأمرك. فكتب إليه عمر رضي الله عنه: دع المسلمين يأكلوا ويعلفوا دوابهم ولا يحملوا من ذلك شيئا، فمن كان قد باع من ذلك شيئا بذهب أو فضة فليجعله في فيء المسلمين يصيبه خمس الله وسهمان المسلمين. يعني عمر رضي الله عنه قال لأمير جيش الشام: دع الناس يأكلوا من الطعام ويعلفوا دوابهم من العلف الموجود، يعني هذا مما أباحه الله لهم، لكن ما يحمل أحد شيئا ولا يبيع أحد شيئا، ومن كان قد باع شيئا بذهب أو فضة فليرده إلى الغنائم ليصيبه خمس الله وسهمان المسلمين. وقد نقل الاتفاق على ذلك الإمام أبو بكر بن المنذر والإمام ابن بطال شارح صحيح البخاري، وكذلك الموفق ابن قدامة رحمة الله على الجميع، قالوا اتفق أهل العلم على أن المسلمين إذا فتحوا بلدا فأصابوا طعاما فلهم أن يأكلوا منه، وفي معنى الطعام العلف، وفي معناه أن يذبحوا الإبل والبقرة والغنم لمأكلتهم، يعني لو وجدوا إبلا أو بقرا أو غنما فلا حرج عليهم أن يذبحوا ويأكلوا. قال الإمام مالك رحمه الله: وإنما يكون ذلك بالمعروف وعلى قدر الحاجة، يعني على قدر ما يسد حاجتهم، لكن ليس من حق هؤلاء الفاتحين الغانمين أن يدخروا يحملوا شيئا يرجعون به، وليس من حقهم أيضا أن يبيعوا، لأن تلك الغنيمة راجعة للمسلمين جميعا، وأيضا لله فيها نصيب، وهذا النصيب هو الخمس الذي مضى معنا الكلام فيه، وأن هذا الخمس أيضا يخمس إلى تلك الأجزاء الخمسة. نعم، هذا هو معنى الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث في إسناده الحجاج ابن أرطأة، وهو مدلس وقد عنعن، لكن يشهد له ما مضى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويشهد له أيضا ما ذكرته من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه من إصابته جرابا فيه شحم يوم خيبر. فهذا الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ما أفاد حكما جديدا، وإنما يحكي ما كان يوم خيبر من أن الواحد منهم كان يأتي فيصيب من ذلك الطعام قدر حاجته ثم ينصرف، يعني يأكل وينصرف. وهكذا فعل المسلمون أيضا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما فتحوا بلاد فارس، وما فتحوا تلك البلاد إلا بعد حرب ضروس، وقد استمرت تلك الحرب أياما، وكان مع الفرس الفيلة، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قائد جيش المسلمين، وقد أصابه داء في جلده انتفخ منه، فلم يباشر الحرب بنفسه، وكان رضي الله عنه يوجه المعركة من مقصورة، وبعض مرضى القلوب طعن في سعد فقال: ألم تر أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم، فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم، يعني هذا الإنسان مريض القلب يعرض بسعد بأن نصر الله قد نزل، وسعد كان في حرز مصون ما شارك في المعركة، يقول: فأبنى أي رجعنا، وقد آمت نساء كثيرة، يعني كثيرات من النساء صرن أياما لأن أزواجهن قد قتلن، ونسوة سعد ليس فيهن أيم. فسعد رضي الله عنه لما سمع بذلك قال: اللهم اقطع عني لسانه. فهذا الذي قال هذين البيتين من الشعر أصابه سهم في لسانه فأخرسه الله جزاء وفاقا. وسعد رضي الله عنه هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال: يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. أطب مطعمك يعني كل حلالا تجب دعوتك. فالمقصود بأن المسلمين لما نصرهم الله يوم القادسية ودخلوا إيوان كسرى، يعني دخلوا قصور ملك الفرس، سعد رضي الله عنه أباح لهم أن يأكلوا ما وجدوا، ما وجدوه من طعام يأكلونه من غير تحرج من ذلك. فعلى هذا جرت سنة المسلمين أنهم إذا فتحوا بلدا فأصابوا طعاما أو أصابوا علفا لدوابهم فإنهم يأكلون ولا يتقيدون في ذلك بالتخميس، ولا يتقيدون في ذلك بأن يردوه إلى الأقباض أو إلى المغانم. نعم. نعم، قوله ورجاله لا بأس بهم هذا أدنى درجات التعديل. ورجاله لا بأس بهم، يعني ما قال ورجاله ثقات، وإنما قال لا بأس بهم، هذه أدنى درجات التعديل. طيب، هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه العبارة تأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من باب التحفيز والتشجيع والإغراء، أو تأتي كذلك من باب التحذير والترهيب. مثلا تأتي أحيانا في الأمر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتأتي أيضا في باب التحذير من ارتكاب النهي، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وتجدون أيضا في القرآن الكريم: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا أيضا من باب يعني الإغراء والتهييج، وإلا فالمخاطبون مؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب، ولو أن قائلا قال: قد علمنا بأن أركان الإيمان ستة، فلماذا يذكر هذان الركنان فقط، الإيمان بالله واليوم الآخر؟ نحن نعلم بأن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الجواب أيها الإخوان بأن الإيمان بالله متضمن للإيمان بهذه الأركان، فإن الكتب كتب الله، والرسل رسل الله، والملائكة ملائكة الله، وكذلك القدر قدر الله جل جلاله. لماذا يذكر اليوم الآخر؟ من أجل التذكير بالموقف بين يدي الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي كذلك لأنه آخر أيام الدنيا ولأنه آخر البشر يتقرر فيه مصيرهم، يعني آخرهم إما إلى جنة وإما إلى نار. فالقبر ليس هو المثوى الأخير كما يقول الناس حمل فلان إلى مثواه الأخير، لا، هذا محطة، مثل ما كان مقامنا في بطون أمهاتنا محطة، ومثل ما كان خروجنا إلى هذه الدنيا محطة ثانية، كذلك بقاؤنا في القبر محطة ثالثة، ثم بعد ذلك سنخرج من قبورنا إلى المحطة الأخيرة، إما إلى جنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، وإما إلى نار عياذا بالله من حالها. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة، أليس كذلك، من فيء المسلمين أي من غنيمتهم، حتى إذا أعجفها ردها، أعجفها أي أضعفها وأهزلها، فالعجف هو الهزال، يقال دابة عجفاء إذا ذهب ثمنها، دابة عجفاء إذا ذهب ثمنها. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه، أخلقه بمعنى أبلاه، أبلاه يقال خلق الثوب إذا بلي، إذا صار باليا، ومنه يقال ثوب خلق، ثوب خلق أي بالي، حتى إذا أخلقه رده. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه تعظيم لشأن المال العام، المال العام سواء كان من الغنيمة أو من غيرها، كما مر معنا في التحذير من الغلول، بأن الأحاديث الواردة في الغلول واردة في شأن الغنيمة، أغلبها في شأن الغنيمة. قال أهل العلم وسائر المال الذي يعود ملكيته للمسلمين جميعا حكمه حكم حكم الغنيمة، كل مال عام حكمه حكم الغنيمة. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها، يعني هذا الذي يستغل المال العام قبل أن تصيبه المقاسم، قبل أن يقع في نصيبه، ويستهلك هذا المال حتى إذا ذهبت منفعته أو قلت رده، لا يسلم من المؤاخذة عند الله عز وجل. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه أي أبلاه وأقدمه، صار قديما باليا، رده، هذا لا يحل له بحال. فهذا الحديث يستفاد منه أولا إثبات اليوم الآخر، إثبات اليوم الآخر، وفي هذا النصوص الكثيرة، ويكفينا أن ربنا جل جلاله قد أقسم بذاته جل جلاله عن الآن على أن القيامة حق، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وكما قال جل من قائل الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ليجمعنكم، اللام واقعة في جواب قسم مقدر. وقد مضى معنا الكلام مرارا بأن الإنسان إذا شك أو إذا وسوس له الشيطان دائما يرجع إلى ثلاثة أدلة، الدليل الأول الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، بأن الذي خلقني أول مرة قادر على أن يعيدني، كما قال جل من قائل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأه أول مرة. ويقول الإنسان: وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ثم الدليل الثاني: انظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك، وقل: الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على أن يعيدني، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم الدليل الثالث: انظر إلى الأرض الجرداء الصفراء التي ينزل الله عليها الماء، فإذا هي تهتز خضراء. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. دائما الله جل جلاله يذكر هذه الأدلة الثلاثة في كتابه الكريم، وهي أدلة مشاهدة لنا جميعا. وأيضا من فوائد هذا الحديث الحث على التوقي من المال العام، قليلا كان أو كثيرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يذكر القليل: فلا يركب دابة، فلا يلبس ثوبا، إذا من باب أولى ما كان أكثر، مثل ما مر معنا في كتاب السرقة: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، على قول من قال بأن المقصود بالبيضة البيضة المعروفة بيضة الدجاجة، والحبل المعروف. قالوا: هذا من باب التنبيه بالقليل على الكثير، كما في قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف. نعم. نعم، سؤال بتاع شنو؟ طلاق. الرجل الطلق. طيب، هو خلاص يعني الوقت ما في حديث ثاني؟ اقول يا اخي سيبك من الطلاق يا اخي. وعن ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. اخرجه ابن ابي شيبة واحمد، وفي اسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص قال: يجير على المسلمين ادناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصار. وفي الصحيحين من حديث أم هاني رضي الله عنها: قد أجرنا من أجرت. نعم، هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام تتكلم عن الإجارة، والإجارة معناها الأمان. الأمان مصدر أمنا، يأمن أمنا وأمانا. والأصل في ذلك قول ربنا جل جلاله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهذا الأمان أيها الإخوة الكرام جائز بثلاثة شروط، نختم بها الدرس إن شاء الله، وندع التفصيل لدرس الغد ولدرس السبت إن شاء الله. عندنا ثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يصدر هذا الأمان من مسلم بالغ عاقل مختار. أن يصدر هذا الأمان من مسلم بالغ عاقل مختار، رجلا كان أو امرأة، شريفا أو وضيعا، حرا أو عبدا، أيا ما كان. ثم الشرط الثاني: ألا يكون في ذلك ضرر على المسلمين. ألا يكون في هذا الأمان ضرر على المسلمين. يعني ما يأتي واحد كافر وقد علم من حاله بأنه جاسوس، أنه عين للكفار ومعه أجهزة ومعه مصائب، ثم بعد ذلك واحد من المسلمين يقول أنا أمنته، لا، في بذل الأمان لمثل هذا إضرار به المسلمين. ثم الشرط الثالث وقد قال به كثير من العلماء بألا يتعدى الأمان 10 سنين، ألا يتعدى الأمان 10 سنين، قالوا لأن هذه أقصى مدة كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين. لكن مضى معنا الكلام أيها الإخوة الكرام بأن ذلك راجع إلى المصلحة، فلو أن إمام المسلمين وجد بأن الصلح أو الأمانة يمكن أن يكون أكثر من ذلك فلا حرج. قد مر معنا في قصة خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود نقركم فيها ما شئنا على أن نخرجكم متى شئنا. ما شئنا هذه تشمل ما هو دون العشر وما هو أكثر من 10 سنوات، ولذلك مضى هذا الصلح مع اليهود بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الصلح ده كان في 7، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي 11، فهذه 4 سنوات. ثم في عهد أبي بكر رضي الله عنه 2 وبضعة أشهر، ثم سنوات من عهد عمر رضي الله عنه، وما أبطل هذا الصلح وأجلى اليهود من خيبر إلا بعدما طرحوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ففدعوا كتفه. فالمقصود بأن هذا الذي قاله الجمهور بأن هذه شروط 3، وهذا في ماذا؟ في الأمان الخاص، الأمان الخاص الذي يبذله مسلم لمشرك أو لجماعة من المشركين. أما الأمان العام فلا يملكه إلا الإمام، الأمان العام لا يملكه إلا الإمام الحاكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. هذا أمان عام النبي عليه الصلاة والسلام بذله لأهل مكة، وهذا الأمان الخاص ما يشترط فيه ذكوره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أم هانئ، والحديث في الصحيحين، أم هانئ بنت أبي طالب واسمها فاطمة، فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة المخزومي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وأيضا لما كان المسلمون في فتوحات الشام، فأجار رجل من المسلمين رجلا من المشركين، فقال خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضوان الله عليهما: لا نجيره. فقال أبو عبيدة بن الجراح وكان قائد الجيش: بل نجيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجير على المسلمين أدناهم. فالأمان والإجارة تصح من الكبير والصغير، نعني بالصغير يعني الشاب لا نعني الصغير الطفل، ويصح من الذكر والأنثى، ويصح من الشريف والوضيع، ويصح من القائد والجندي.